إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ومضت أيام مشهودة، ومضى موسم مذكور فاز فيه أقوام بمغفرة الذنوب، وحاز فيها رجال رضا علام الغيوب. مضت تلك الأيام ببرها ومنافعها، وأغلقت معها مدرسة من أعظم مدارس التقوى العملية التي تدرس في سائر العام. وإذا كان موسم الخير قد رحل، فلعل من الخير لنا أن نتواصى على عمل صالح أوصى به الرحمن عقب رمضان في آخر آيات الصيام، فقد قال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فتلك الشعيرة شعيرة الشكر، عبادة يحبها الله ويرضى عن أهلها، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. بالشكر كانت أولى وصايا الرحمن وأولاها لبني الإنسان. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأخبر عز شأنه أن رضاه في شكره، وإن تشكروا يرضه لكم، بل لا يعبده سبحانه حق عبادته إلا الشاكرون. يقول عز شأنه: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بالشكر لهج الأنبياء وأوصوا بها أممهم، وخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع كل هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. أيها الشاكر لله، وسائل الشكر لا تحصى وميادينه لا تحصر. اشكروا ربكم على ما أظهر من جميل وعلى ما ستر من قبيح، ليشكر سبحانه وتعالى بأداء حقوقه من فرائض ومستحبات. وكما يكون الشكر عند حصول النعم وتجددها، ولذا شرع لنا سجود الشكر. وقد سجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين أخبره جبريل عليه السلام أن الله عز وجل يقول: من صلى عليك يا محمد صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد. فسجد عليه الصلاة والسلام شكرا لله بعد إذ سمع من جبريل عليه السلام: إن تعداد النعم من الشكر، والتحدث بالنعم من الشكر، ومن أثنى فقد شكر، والقناعة شكر، فكن قانعا تكن أشكر الناس، ومن أسدى إليك معروفا فحقه المكافأة، ومن قصرت يده عن المكافأة فليكثر من الشكر والثناء، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. ومن الشكر ألا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومن قال إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. هل الله يشكر عباده؟ نعم، فالذي سقى الكلب شكر الله له فغفر له، فكيف بمن يحسن للمسلمين ويتفقد المحتاجين ويتصدق على المعوزين ويرحم المستضعفين؟ والذي أخر غصن الشوك عن الطريق شكر الله له فغفر له، فكيف بمن يسعى في تيسير أمور الناس؟ الشاكرون هم أطيب الناس قلبا، وهم أهنأهم عيشا، وأوصلهم لما أمر الله به أن يوصل. يقنعون باليسير ويستجلبون الشكر، ويستجلبون بالشكر المزيد. علموا أنهم وإن حرموا شيئا فقد أعطوا أشياء. الشاكرون لا يشكون المصائب وينسون النعم، بل ينسون مصائبهم في مقابل ما وهبهم الله من نعم. ولسان حالهم يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم. إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ إن الشكر سبب للثبات على دين الله وعلى الإيمان، وعدم الانقلاب على الأعقاب. وحين ارتد من ارتد من العرب يوم توفي عليه الصلاة والسلام ثبت الشاكرون، ثبت أهل الشكر. قال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيها الشاكرون، كم تصبحنا وتمسينا نعم دارة نتقلب فيها ونحن لا نشكرها، فأين الشكر على نعمة الجوارح وسلامتها؟ وأين الشكر على نعمة الأمان والرخاء؟ وأين الشكر على نعمة العقل؟ وأين الشكر على نعمة الأموال وعلى نعمة الأزواج والبنين؟ وقبل ذلك، وأين شكرنا على نعمة الهداية للإسلام وعلى نعمة الهداية للإيمان؟ يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فلم يجعلنا نسجد لصليب ولا لصنم، ولا نغدو لبيعة أو كنيسة أو نجثو على وثن. خذوا مسك الختام في هذه البشرى من سيد الأنام، فقد قال عن أهل الشكر: الطاعم الشاكر، الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رأيناك في شهر الصيام قانتا آناء الليل مع جموع المسلمين تحذر الآخرة وترجو رحمة ربك، فلا يكن آخر حظك من صلاة الليل آخر ليلة من رمضان. رأيناك لهاجا بقراءة القرآن مستعذبا بتلاوته، فلا تكن هاجرا له بقية عامك. رأيناك سخاء بيمينك تعطي بطيب نفس وتأخذ بطيب نفس، فلا أقل من أن يكون لك ورد مع هذه الصدقات تجعله على نفسك تسل به عنك الشح وتدفع عنك به النقم. رأيناك صائما فلا تنس حظك من الصيام بالنوافل وصيام ست من شوال. تذكر تلك العهود والمواثيق التي أبرمتها مع ربك في سجداتك وأسحارك بالتوبة الصادقة وطلب العفو والمغفرة، فإياك إياك أن تنقض تلك العهود بشهوة عابرة ولذة طائشة يستهويك فيها الشيطان، فبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم على عبدك وخليلك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين والمنافقين، وأعل راية الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدي ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا